بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الطواف، واليوم وصلنا إلى أنه يسن للإنسان أن يستلم الركن اليماني كما يسن له أن يستلم الحجر الأسود، ولا يستلم غيرهما من أركان الكعبة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ليست أركان، يعني الآن الركن العراقي والركن الشامي ما هي نهايات الكعبة، وإنما هناك جزء من الكعبة حجر عنها وحطم منها، فكان هذه نهايات ظاهرية. نعم. ويستحب أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله. عن محمد رحمه الله بالحجر الأسود. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه سنة ولا يقبل بقية الأركان. إذا كان أجيب اللغز، ما هي العبادة التي إذا فعلتها أنت لا يفعلها غيرك؟ طالما تفعلها أنت لا يفعلها غيرك، قال تقبيل الحجر، يفعلها بس واحد كل الدنيا، ما بيساوي غيري حتخلص أنت. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر والركن اليماني غيره، لا والركن اليماني لا غيره. نعم. ويستحب أن يقول إذا بلغ الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق. وعند الميزاب: اللهم اسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها. وعند الركن الشامي: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. وعند الركن اليماني: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال: ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام. كل 7 أشواط في الطواف يجب بعدها ركعتان تسميان ركعتي الطواف، وهما واجبتان عند الأحناف، ويؤديهما في أي مكان شاء من الحرم وغيره، لا مانع أن يؤديهما في أي مكان، يعني رجع على الفندق، رجع، بل حتى لو رجع إلى بلده وما صلى ركعتين الطواف هون بجيبه، ما في مشكلة. لكن السنة ما الحكم؟ السنة أن تكون عقيب الطواف أولا، وأن تكون عند مقام إبراهيم، وهذا هو الأفضل. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يصلي ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر له من المسجد، وهي واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين. أسبوع 7 أشواط. وقيل الأحناف: الطواف إذا بدأت به بشوط وجب عليك إتمامه حتى لو كان نفل. لماذا؟ لأن النفل إذا شرعت به وجب عليك إتمامه. كمل 7. وقيل في تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: إنه ركعتي الطواف. إنه ركعتي الطواف، مش ركعتي، ركعتي. إنه ركعتا الطواف. ويقول عقيبهما: اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يستلم الحجر، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن ينتهي الطواف الكلية ويريد التوجه إلى السعي، طالما أنه يمر عند الحجر ماذا يفعل؟ يستلمه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم استلمه بعد الركعتين. قال: ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء. السعي هو واجب في الحج وواجب في العمرة، والسعي لا يصح إلا أن يكون مسبوقا بالطواف، أن تبدأ بعد الإحرام فورا بالسعي هذا لا يصح، كما أنك لو نزلت من عرفات إلى السعي مباشرة أيضا لا يصح، بل لا بد أن يكون قبله طواف معتد به. نعم. فلو أن هذا الإنسان طاف وسعى وفصل بينهما بوقت لا إشكال في ذلك، يعني الآن قدر على الطواف ارتاح مدة من الزمان ثم سعى، ما الحكم؟ جاز لكن يكره له ذلك لأن السنة الموالاة بين الطواف والسعي. نعم. فيخرج إلى الصفا من أي باب شاء، والأولى أن يخرج من باب بني مخزوم. طبعا الصفا كان خارج البيت بالكلية وبعيد عن البيت، إلى الآن مسافة طويلة بين البيت وبين مكان السعي، لكن الآن بتوسعة الحرم صار الصفا تقريبا كله داخل الحرم. إذا سابقا السعي كان شبه سوق، يعني السعي كان في محلات، كان في بسطات وباعة، يعني الإنسان هذا عم يسعى والتنام يبيع ويشتري بس السوق، يعني أشبه ما يكون عندنا الآن بسوق الحمدية أو هكذا، والناس رايحة جاية بالسعي والبسطات بالأرض وربما جمال رايحة جاية وكذا والسعي قائم. نعم. وبعضهم يسعى راكبا على الجمل، فكان الأمر ليس بهذه الصورة. فهنيك السعي لو أن امرأة جلست في المسعى أو سعت وهي في الحيض ماذا نقول لها؟ لا شيء عليك. لماذا؟ لأنه مكان ليس بمكان عبادة. الشيء الثاني أن يصير مكان مثل المسجد، المسعى مو مسجد. والشيء الآخر أن السعي ما بطهارة. طيب، لكن أما الآن فلما أدخلت السعي المسعى في الحرام صار الآن إخواننا المسعى داخل الحرام، وبالتالي يأخذ أحكام المسجد، فلذلك لا تدخل المرأة الحائض وإن كان هو مكان عبادة السعي. نعم. والأولى أن يخرج من باب بني مخزوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هلأ بينما الآن ربما في بعض أقسام المروة، أجزاء من المروة لو نظرت إليها شو تلاقيها؟ خارج المسجد، سور المسجد الآن المحاذي للمروة قبل المروة بقليل، فلو أن الإنسان نظر إلى المروة وكانت خارج المسجد والمرأة دخلت الآن إلى المروة هذا لا إشكال فيه، بينما الصفا كله من الحرم، الصفا كله من الحرم. نعم. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى الصفا، وهو الذي يسمى اليوم باب الصفا، فيصعد عليه. كان سابقا السعي المسعى الآن الذي نذكره نحن كان له ترتيب، الآن أضيف جزء آخر إلى المسعى بالاتجاه المكان الخارج الحرم، يعني توسع الحرم سابقا توسع شاقولي بطوابع إلى الأعلى، وتوسع الآن توسع أفقي إلى خارج الحرم وإلى داخل الحرم. فالبعض من الناس أخوانا استشكل ذلك وقال لك أنه هذا مو سعي وهذا السعي مو صحيح ومسعى في غير مكان السعي. الحقيقة أنا سألت العلماء هناك المشايخ هناك فقالوا أنه الصفا جبل الصفا جبل مروة ما هو عبارة عن صخرات قليلة، أن جذور الآن الجبل تمتد إلى اليمين أكثر من هذا بكثير، فهذا المسعى الجديد هو ضمن الصفا ضمن المروة. فقلت لهم أنا الآن بالمسألة هي حقيقة نعتب عليكم أن هذه المسألة تختصون بها أنتم في البحث كأن العالم الإسلامي كله ما له علاقة بالموضوع. المفروض أنتم الآن أن تشركوا علماء المسلمين في هذه المسألة، يعني أنا الآن جاي مع الحجاج من الشام مثلا وكذا، عندما أسأل عن هذه القضية أنا ماذا أقول؟ ما بصح السعي. طيب بينما أنت عندك أدلة بين لي إياها. طيب ثم هذا الأمر يعم كل المسلمين، ينبغي أن توضع حلقات على التلفاز وما شابه ذلك وأفلام على الإنترنت حتى يبين بالتوثيق وبالوثائق والتصوير الجيولوجي إخواننا أن الجبل يمتد أكثر من هذا حتى ما نشوش المسلمين. طالما عندكم أدلة وثائق مصورة بينوها للمسلمين. نعم. فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر. الآن دخل إلى المسعى بتوجه إلى الصفا، الصفا أخواننا في الطابق الأسفل يظهر ذلك، في عندنا الآن مكان مرتفع يعني صعود من جهة الصفا وصعود من جهة المروة، ومن جهة الصفا الآن بقيت هذه الصخرات التي تظهر في جبل الصفا أبقوها الآن، أما المروة الآن ما يظهر منه شيء. لكن هل يشترط أخواننا أن تلصق نفسك بالصخرات؟ الجواب لا. الفقهاء قالوا أنه كان في درج هنا المطلوب أن يلصق عقبه في أول درجة، يعني كأنه الآن إذا ارتفع قليلا في هذا الصعود هذا القدر يكفي وبرجع مستدير برجع إلى المروة إلى الطرف الآخر وهكذا. أما في الطوابق العلوية الآن ما في، عبارة عن مستقيم، عبارة عن طريق يعني أفقي، عبارة عن طريق يعني ما في لا ارتفاع ولا انخفاض، وإنما حاطين علامة أنه هنا ينتهي السعي، فأنت بتدور من وراء هذا العمود لماذا؟ حتى تستوفي السعي كاملا. فلو أنك تركت خطوة واحدة من السعي فهذا الصوت ما صح، هذا الصوت ما صح. نعم. ويكبر ويرفع يديه ويهلل، يكبر يعني هنا في أول السعي داعيا هكذا، يعني يبسط يديه كأنه سائل، أما في أول الطواف يرفع يديه كأنه يبدأ بالصلاة، وهيك مربعنا عند سر الحجر بسم الله الله أكبر، يرفع يديه إلى حذاء أذنيه كأنه يبدأ في الصلاة. أما في أول السعي ماذا يفعل؟ يرفع يديه كأنه يسأل عن هذا الدعاء، ويقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، ويدعو الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إلى المروة ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته. والحقيقة نحن نعتب على أنفسنا في تقصيرنا بالدعاء في هذه الأماكن المباركة، فالدعاء مستجاب في 16 موضع، منها عند الصفا وعند المروة وفي السعي. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولأن الدعاء عقيب الثناء والصلاة أقرب إلى الإجابة فيقدمان عليه. قال ويصعد على الصفا بحيث يرى الكعبة المشرفة، هكذا كان سابقا، أما هل الآن لا يراها الآن لوجود السواتر خاصة بالطوابق العلوية لا يراها أبدا. ثم ينحط نحو المروة على هينته، فينزل من الصفا بشكل بطيء مشي عادي، نعم، ويهلل ويثني على الله عز وجل حتى يصل إلى الميل الأخضر. نعم. فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الأخضر ثم يمشي. الميل الأخضر أخوانا هو عبارة عن علامة هي تقابل الوادي الذي سعت فيه السيدة هاجر، سعت بين يعني ضمن الوادي بين الصفا والمروة، كان في وادي هنا، فهذا الميل يشير إلى أول وادي والميل الآخر يشير إلى نهاية الوادي، وهذا السعي سنة، هذا السعي سنة. كنا مرة في السعي فقالت لي امرأة، قالت له يعني من أول من سعى في المسعى؟ قلت له السيدة هاجر. قال طيب معناها المفروض يكون السعي للنساء مو للرجال. نعم. قلت لها نحن الآن لا نسعى لأن السيدة هاجر سعت هون، وإنما نسعى لأن رسول الله سعى هنا. إذن نظرة التشريع مو السيدة هاجر، أما أصل الحادث نعم هكذا، أما الآن المصدر التشريع ما هو؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل رسول الله حجة للرجال والنساء، فهو قدوة للرجال والنساء، لكن قابل هذه السنية ارتداء أحكام خاصة للنساء، لذلك المرأة تتلقى أحكامها من رسول الله من السيدة هاجر. فهلا الآن السيدة هاجر سعت، طيب لولا أن الرسول قال إنه إن الله يفعل لكم السعي فسعوا ما كنا سعينا. نعم تسعى لكن ما بتحر وين، السعي واجب. فإذا بلغ الآن هذا الآن الجري أو العدو الشديد بين الميل الأخضر والميل الثاني، هذه سنة وهذه عبادة، لذلك سبحان الله أخواننا حقيقة الإنسان يلاحظ في هذا الموضع جو العبادة. قال يتذكر قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، ففروا إلى الله، نعم، ويدعو الله عز وجل ويتوخى الدعاء والتعظيم لهذه العبادة. الشيء الآن اللي بيحصل الآن أنه كثير من الناس يغلب عليهم اللعب أو الضحك عند الجري أو ما شابه ذلك، أنه عم يتسابق صرنا، لا، نحن في عبادة لله سبحانه وتعالى، في عبادة لله تبارك وتعالى، وينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه العبادة وأن نؤديها بالخشوع والتعظيم لله عز وجل. نعم. فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كالصفة. وطبعا المشي هو الواجب على المستطيع. الآن بعض من الناس خاصة الآن بالعربات الحديثة الآن موجودة على البطاريات وكذا، صار يتصور أن المشي أن الإنسان مخير بين أن يركب أو أن يمشي. لا، هذه عبادة يجب عليك أن تمشي فيها طالما أنك مستطيع، ما تعود ولا تركب ركب، وإنما تمشي مشيا. نعم. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا شوط. والله أنا أحيانا أرى بعض الأخطاء هناك، تلاقي اثنين شباب جايبين عرباي، كل واحد دفشتين، لك يا أخي لك ما بصير هيك، يجب عليكم أن تمشيا، وإذا أنت تعبت شوي ترتاح وتكمل وما بتركب. يسعى سبعة أشواط كما وصفنا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فالمشي من الصفا إلى المروة شوط، والعود من المروة إلى الصفا آخر. هناك شباب من أهل مكة سبحان من طلاب العلم يدي في الحرام، لهم عبادات يعني يمارسونها هناك، منها أنهم يعني يتناوبون على خدمة الحجاج في السعي، يعني كل مرة في شبين ثلاثة عند المسعى يعني عم معهم عرباي يتبرعون بخدمة الحجاج لوجه الله تعالى. يعني إنسان كبير في السن، إنسان مريض، تحطون عرباي بيسعوا فيه هن ما لهم معتمرين بلا حجاج، لكن يفعلون ذلك خدمة للحجاج أو المعتمرين. نعم. حتى سبحان الله هناك شباب يسمون حمائم الحرم، يعني هؤلاء وردهم كل يوم طواف سبع مرات يوميا، يعني سبع أشواط كل مرة، يعني 49 شوط يوميا، هؤلاء يعني ورد لهم يوميا من شباب مكة جزاهم الله خيرا. أنا الكلمة الإخوان التي يقولها البعض نعم عن أهل تلك البقاع، هذه كلمة لا أقبلها أبدا. أهل مكة إخوان كانوا يسمون أهل الله لأنهم جوار الحرم. نعم. يعني حتى لو كان في إخواننا صور سيئة من أهل مكة هذا أمر وارد، لكن الآن لا ينبغي أن نذكر ذلك، ولا أن نسيء الظن بخلق الله عز وجل، ولا أن نطعم بعباد الله سبحانه وتعالى. وهذه الصور السلبية التي نراها نحتاج نحكي للناس. يعني شفنا والله بأهل مكة في هالصور موجودة، نعم، لكن ما بحاجة نحكيها. إنسان جاي لعندك يزورك مثلا بعد الحج، تقول والله في شفنا أهل مكة كذا، شوف الصورة هاي، إنه والله واحد من أهل مكة مثلا عمره 90 سنة وما حج لسه، هذا الصور واردة موجودة، بس ما بحاجة تحكيها. أمثال هذه الصور السلبية لا تحكيها، اذكر للناس صور الحسنة، تجعل هذا الإنسان إذا اجتمع مع أناس هناك من المسلمين يعظمهم ويحسن الظن بهم بأنهم جوار الحرم. نعم. وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن العودة ليس بشوط، يعني الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، وبيرجع المرء إلى الصفا هذا كأنه غير معتبر، فدائما كل شوط من الشوط السبعة يبدأه بالصفا وينهيه بالمروة. ويشترط البداءة في كل شوط. هذا الكلام غير صحيح، يعني الطحاوي هذا غير معتمد. ما هو المعتمد؟ الصفا إلى المروة شوط، مروة إلى الصفا صوت، إذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويشترط البداءة في كل شوط بالصفا والختم به على الرواية هي، يعني والأول أصح. نعم. لأنه المنقول المتوارث، ولئلا يتخلل بين كل شوطين ما لا يعتد به. فالرجوع من المروة إلى الصفا إذا ما ليس بعبادة. والأصل في العبادات الاتصال. نعم. كالطواف وركعات الصلاة. طيب. ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن كما قال الشافعية عند الأحناف. السعي من واجبات الحج والعمرة، فلو تركه الإنسان يجب تركه الدم. نعم، لكن ما معنى أنت مخير بين السعي والدم؟ لا، السعي واجب، فإذا تركت الواجب أثمت وترفع الإثم بإيش؟ بالدم الكفارة. لكن ما معنى أنت مخير؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم السعي فاسعوا، وأنه خبر آحاد فلا يوجب الركنية، فقلنا بالوجوب. وقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ينفي الركنية أيضا، والأفضل ترك السعي حتى يأتي به، والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة. يعني السعي يجوز بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة، أيهما أفضل؟ أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ ليكون السعي الواجب تبعا للإفاضة الركن للفرض مو للقدوم للسنة، لأن السعي واجب وإنما شرع مرة واحدة، وطواف القدوم سنة ولا يجعل الواجب تبعا للسنة، وإنما رخص في ذلك لأن يوم النحر. في حال يعني سعى بعد طواف القدوم شو حكم؟ يجوز. لأن يوم النحر يوم اشتغال بالذبح والرمي وغيره. نعم. فربما لا يتفرغ للسعي. ويقول ويستحب أن يقول عند خروجه إلى الصفا بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها. ويقول على الصفا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله أهل التكبير والتحميد والتهليل، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد ويسأل حوائجه. نعم. وطبعا أخواننا هنا ينبغي على الإنسان الذي يريد الحج أو العمرة أن يحفظ كثيرا من هذه الأدعية، فإنه إذا حفظها يعني وفقه الله إلى خير عظيم بالدعاء في تلك الأماكن المباركة. فإذا لم يحفظها ينبغي أن يصطحب كتابا للأدعية يستعين به، وهذا أمر حسن. لكن ننتبه أخواننا أنه أحيانا البعض يقرأ الكتاب سبحان الله فلا يضبط الدعوات من جهة، ولا يعني يأتي بالأدعية في أماكنها كما هو وارد، يعني فلا عم نقرأ وماشي. نعم، مرة بالطائرة كنا عم ندعو دعاء السفر، اللهم هون عين سفرنا هذا وطوعنا بعده. نعم، هي وطوع عنا بعده. نعم، كنا في الطيارة قال وطوعنا بعده، ما شاء الله وطوع عنا بعده. نعم، على الله أحيانا الإنسان يسمع هناك أخطاء الناس، يعني أن يحزن أن هؤلاء الإخوة الحجاج الذين أنفقوا المال وأتوا ليس لهم من يعلمهم، أو أنهم لم يحرصوا على التعلم أحيانا. نعم، أحيانا بعض الناس ماذا كتاب عم يقرأ في الكتاب، يعني بغض النظر أنه ماذا يقرأ. نعم، يعني أنا أذكر مرة بعض الإخوة الأعاجم سمعتهم بالطواف يقولون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا سوى، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا سوى، طبعا نعبد إلا إياها تقولوا وإلا سوى. نعم، طبعا يعني هالكلمات أخواننا هاي البعض منا بيقول لك والله يا أخي هذول قد يكونوا مخلصين عند الله أكثر منا، ما أنكرنا ذلك، لكن هذا خطأ وينبغي أن يتعلمه. ونحن أخواننا نلوم أنفسنا أكثر لأننا عرب من جهة، ومن جهة ثانية بين أيدينا العلماء ولا نتعلم. نعم. نعم. فإذا نزل من الصفا قال اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. ويقول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ويستكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنا مسألة أخوانا، الطواف والسعي الأصل في الدعاء فيهما الإسرار والجهر. يعني الآن في الناس الطواف والسعي بشكل جماعات، واحد عم يدعي والباقي عم يرد وراء بشكل يعني مؤذي مزعج. نعم، يعني الآن نحن نعلم أنه الآن الناس ما بيعرفوا يدعوا، أحيانا بعض الناس خاصة أنه الطواف طويل والسعي طويل، فربما الإنسان ما عنده دعوات كثيرة. هلا أنا كإنسان معي مجموعة واجب يعلمهم، طيب فإذا أردت أني أنا أدعيهم ويردوا معي ما في مانع، لكن ينبهون أنه أنا عم أرفع صوتي عشان تسمعوني أنتم، مو هيك؟ مجموعة. أما أنت ليش عم ترفع صوتكم أنتم؟ يعني أنا الآن المجموعة اللي معي معي 20 شخص، أنا أرفع صوتي حتسمعهم، فين ليش أرفع صوتهم المجموعة؟ شو وش صعب أخي الطواف؟ فأحيانا سبحان الله البعض يظن أنه كل ما رفع أكثر فاشي تجلي أكثر، لا، هذا في سوء أدب مع الحرم وفي إزالة الناس. يعني أنت الآن مطلوب منك أنت الآن أن تدعو الله تبارك وتعالى بالخشوع والسكينة وليس برفع الصوت. هذا رفع الصوت أثناء الطواف أو أثناء السعي هذا في إذاء على باقي الطائفين، على باقي الناس، فذلك يعني ينتبه لذلك. أحيانا سبحان الله ممكن تلاقي مجموعة نساء واحدة عم تدعي ونساء عم يرد وراها، طيب ما حكم أن رفع صوت النساء بين الرجال؟ هذا أيضا الأمر بده انتباه. الأمر هذا أحيانا ممكن تلاقي سبحان الله مثلا امرأة هي عم تدعي زوجها أو ما شابه ذلك أو أخوها وكذا، يعني هذه كلها أخطاء موجودة في الحرم. والحقيقة الذي يعني يحج أو يعتمر مع إنسان عالم له خبرة حقيقة إخواننا، يعني إن شاء الله تعالى يضمن حجا صحيحا بعيد عن المحظورات عن المخالفات حتى المكروهات، ويعطيه يعني هذه الفوائد الإيمانية الروحية القلبية مع التوجيهات الخلقية والسلوكية مع يعني مراعاة الأحكام والآداب. فلذلك إخواننا أثناء السعي ينتبه الإنسان لذلك، لذا قالوا يفضل في الطواف الدعاء وفي السعي قراءة القرآن الكريم. يعني الآن مثلا وصلنا إلى السعي خلاص في القرآن الكريم وقراءة أثناء السعي ذهابا وإيابا. نعم. ويقول على المروة مثل الصفا. نعم. قال: ثم يقيم بمكة حراما يطوف. يعني يحاول إخوان الأكارم أنه بين الصفا وبين الميناء الأخضرين أن يسعى سعيا حثيثا في ذهابه وإيابه في الأشواط كلها. نعم. فإذا انتهى من السعي قال بعض العلماء أنه يندب له ركعتان، لكن لا يجيب، يعني السعي لا بد ركعتين بعد منك الطواف، وإنما إذا ختم السعي انتهت الآن أفعال طواف القدوم والسعي بعدها أو طواف العمرة والسعي بعدها. طيب فإذا كان مفردا الآن ماذا يفعل؟ طواف القدوم وسعى سعي الحج. قال: يبقى في مكة حراما. شو يعني حراما؟ يعني محرما، أي تحلل. يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء ما شاء. امرأة كانت تسعى نعم في الحج، سبحان الله تروح على الصفا ترجع على المروة تلاقي في حلاء أفغاني، كل ما اجت عم يجي عند الناس عم يقصوا له شعرهم بالمقص وياخذ عليها ريال او ما شابه ذلك. هي سبحان الله كل ما اجت على المروة ترفع إشارة القص لي يقص لها وتاخذ تعطي ريال تروح. هلا هذه المرأة اخواننا اولا ارتكبت جنايات لانها قصت من شعرها وهي محرمة، هي ما نعرفان انها دول جماعة خالصين مفكرة كلمة اجى على المروة بدي اقص شعره. نعم. والشيء الثاني انها كشف الشعر قدام انسان اجنبي، هذا لا هو اخوك ولا زوجك ولا شيء ابدا. نعم. والشيء الاخر اخوان انه فقد شعرها اين؟ في الحرم ورآه الناس، وربما كان أيضا في توسيخ المسجد. لأنه عبادة. هذه المرأة مثلا لو قلنا لها شيء من ذلك لك والله ما يعرفان يا مسكينة أنت الآن. والله أنا أحيانا أخوان أزور بعض الحجاج بزعل كثيرا عندما أسمع منه أخطاء يذكرها لزواره بالحج وكذا. أنا بزعل عليه كثير. إذا بدي نبهه أنه هلأ أنت غلطان بهي هي بده يزعل هلأ كذا خاطره أنه ترى حجي ناقص حجتي غلط وكذا وكذا. هو فرحان بحجته وكذا. أما هو الأصل أن يتعلم قبل الذهاب. نعم. ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء لأنه عبادة وهو أفضل من الصلاة وخصوصا للآفاقي. يا سلام اللي جاي من خارج المواقيت هذا اسمه الآفاقي. فيصلي لكل طواف ركعتين ولا يسعى بعده لما بينا. البعض من الناس الذي لا يعتاد صلاة الجماعة أولا والذي لا يعتاد الجلوس في المسجد ثانيا لا يصبر على الجلوس في الحرم. سبحان الله هذا أمر ملاحظ. أنا في بعض الناس يبصع الحرم على ساعات طويلة وإذا جلست الحرم يجلس ويستفيد. لماذا؟ لأنه يقضي وقته في الطاعة في العبادة في الذكر في الدعاء في يعني وما شابه ذلك. يعني هو الآن في عبادة في طواف في يعني ذكر أو ما شابه ذلك. لكن بعض الناس أخواننا ما متعود أنه لا يصلي بيمشي يصلي بيمشي لك استرجيز من الحرم يا أخي. هو مو بتعود. والقضية أخواننا مو والله أنا مثل معي وجع أوكي. لا ما في ما عنده اعتياد لهذا المجلس أنه والله أنا في بلدي متعود صلي وامشي دغري. ما متعود على الجامع أبدا. الشيء اللي أغرب من هذا وذاك أنه كثير من الناس أخواننا بيقعد بالحرم أوقات طويلة خاصة النساء أحيانا بعضهم بتقعد من قبل المغرب إلى بعض الضحى أحيانا تقعد طوال الليل. اللي والله برام عليكم الله يفتح عليكم بس ماذا فعلتم؟ شوفونا حاجة شو عملتوا الآن بهالعادة الطويلة هي؟ تلاقي سبحان الله قضوها حكي وربما يعني ثرثرة وضحك أحيانا وكذا وكذا. يلي أغرب من هذا وذاك أن بعض الناس أخوانا وين ما قعد بالحرام بيحكي معه هذا أنت منين وأنا منين وكذا. نعم بيشغل حاله ويشغل غيره. طب هل أنت إذا عدت مع هذا الإنسان وحكى لك عن بلد وتعرفت على اسمه وعلى أولاده وكذا ساعة كامل شو استفدتوا؟ لا شيء. ضيعت وقت وضيعت وقته أنت الآن. هذا التعارف أخوان الأكارم ما هو غاية. يعني ممكن ما ساعة جنبي والله أنا بدي أنا أفتح معه موضوع تعارف نبعث ربع ساعة بيمشي هو انتهى كل شيء. إيه نعم سبحان الله. أذكر أنا كنت مرة في العمرة فجالسين بالحرم جلس جنبي رجل. إيه نعم قلت له ممكن أن تسمع لي القرآن؟ قال نعم. جاب مصحف قلت له ما حضرتك؟ قال شو بيهمك؟ قلت له والله مضبوط الله يجزيك الخير. قلت له اقرأ آخر سمع لك حسمع لك نفتح مواضيع جانبية ليه؟ نعم. نعم. ولا يسعى بعده لما بينا. بعد إيش؟ بعد نعم. الطواف الذي يطوفه نفلا. اتفقنا أن السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة. فطالما أنه سعى بعد طواف القدوم إذا ما في حاجة لسعي مرة ثانية. طب لو فعل هذا بعض الناس بخطئه ماذا يفعل؟ كل ما طاف بسعى. كل ما طاف بسعى. أقول له أما الطواف فإنه عبادة الله يتقبل منك وأما السعي فإنه مشي لا أجر لك به. هذا مو عبادة. السعي عبادة مرة واحدة فقط. ثم يخرج هذا الإنسان مثلا راح على عرفات كذا مرة بسبعة وثمانية وتسعة كل مرة وقف ويدعي شو بقول له بعرفات؟ عبادة مرة واحدة يوم تسعة ذي الحجة قبل وبعد مو عبادة. ثم يخرج غداة التروية وهو ثامن ذي الحجة إلى منى فينزل بقرب مسجد الخيف. أنا خف أخوانا هنا الحمد لله رب العالمين.